جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم رش الماء على القبر عند زيارته ووضع النبات كالريحان والمشموم والزهور أو وضع عود بخور مستعمل فوقه، وهل تجوز الكتابة عليه وقراءة القرآن عنده؟ القبر لا يأتي الإنسان يرش عليه ماء إذا زاره، ولا يضع عليه زهور، ولا يضع عليه طيب، لأن صاحب القبر يستفيد من عمله الصالح ويتضرر من عمله السيء، وكون الإنسان يضع عليه زهور أو يضع عليه طيب هذا لا يفيده شيئا، وهذا من تقليد الأعداء، تقليد الكفار، يعني مثل وضع الزهور ووضع هذه الأشياء، هذه من الأمور التي قلد فيها المسلمون الكفار وليس لها أساس في الدين. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين وقد أطلعه الله على أنهما يعذبان، أصحابهما يعذبان، وأيضا علم سبب العذاب، أحدهما يمشي بالنميمة والثاني لا يسبر من البول. الله أطلع نبيه على أن صاحبي القبرين معذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والثاني لا يسبر من البول. ثم أخذ جريدة رطبة ووضع وشقها شقين، وضع على كل قبر منها قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسها. لا يجوز أن يستدل بهذا على أن الناس يضعون زهور أو يضعون أشياء رطبة، أشياء شيء من النبات أو شيء من الأشياء اللي فيها رطوبة على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا في هذا القبر، هذا من القبرين، وبين السبب في ذلك، أطلعه الله عز وجل على ذلك. أما الناس لا يعرفون، ولو كان ذلك سنة ولو كان ذلك خيرا لا فعله الرسول عليه السلام وأرشد إليه، فعله الرسول وأخبر بأن هذا سنة وأنكم إذا زرتم القبور افعلوا كذا وكذا، الرسول ما قالها. أطلعه الله على قبرين معذبان وأطلع على سبب العذاب ووضع الجريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وضع زهور وضع طيب فهذا ليس له أساس في الدين، والإنسان عندما يأتي القبور يحرص على أن يكون مستفيدا مفيدا، مستفيدا تذكر الموت والدعاء للأموات، والأموات يستفيدون بكون الإنسان يدعو لها. أما وضع زهور ووضع أشياء فهذه أمور محدثة وأمور منكرة، والإنسان ينفع الأموات بالدعاء ويحرص على الدعاء لهم وعلى الاستغفار لهم، وهذا هو الذي يفيدهم. ايش بقية سؤال؟ ايش الكتابة عليه؟ لا يجوز الكتابة على القبور، جاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يكتب عليها، جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الكتابة على القبور. قراءة القرآن، وقراءة القرآن كذلك، أيضا لا يقرأ القرآن في المقابر، القرآن يقرأ في البيوت، والصلاة تكون في البيوت وتكون في المساجد، ولا تكون قراءة القرآن ولا الصلاة في القبور في المقابر، وإنما الإنسان يذهب للمقابر ليدفن الموتى وليزور القبور، يذهب لتشييع الجنازة ولزيارة القبور، هذا هو الذي يذهب للمقابر من أجله. أما أن يذهب ليقرأ قرآن أو ليصلي فهذا من الأمور المحدثة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعاملوها معاملة المقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل اجعلوا لبيوتكم نصيب من القراءة ومن الصلاة، فلا تجعلوها مثل القبور المقابر التي ليست محلا للقراءة وليست محلا للصلاة، وليست محلا للصلاة. في الدرس الماضي عندما جئت عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت الأمور التي على الإنسان أن يحذرها، وذكرت منها أن الإنسان لا يتمسح بالجدران سأل أحد الإخوة الحاضرين سؤالا وقال: الذين يأتون إلى القبر الشريف ويتمسحون بالجدران يدفعهم على ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتركوا يتمسحون بالجدران لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت في الدرس الماضي أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس أجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن وقلت أن السبب في هذا أن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه صلى الله عليه وسلم نعمة الإسلام التي هي أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، ولهذا وجب أن تكون محبته في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأنفسنا وسائر الناس أجمعين. لكن محبة صلى الله عليه وسلم ما تكون بالتمسح بالجدران، تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، ما قال تمسحوا بالجدران، قال اتبعوني أحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع يكون بمعرفة الشرع والسنة، فالذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، والذي ما جاء عنه لا يفعل ويترك، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يبتعد عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمنكرات. وقلت إنه لو كان ذلك خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم السبقون إلى كل خير. وسبق أنني كتبت رسالة بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهي مطبوعة وتوجد توزع عند أبواب المسجد النبوي، فكل من أراد أن يحصل على نسخة منها فيمكنه ذلك، فإنها موجودة توزع عند الأبواب وبكميات كبيرة، من يريد يمكنه الحصول عليها، يمكنه الحصول عليها. ومما ذكرته فيها كلام للإمام النووي رحمه الله يتعلق بإنكار التمسح بالجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الذي يقول إن البركة تنال بهذا إنه جاهل، وأن هذا فعل الجهال. وقد أحضرت هذه النسخة لنقرأ كلام الإمام النووي في هذا، وكما قلت لكم النسخة موجودة ومتوفرة، يمكن كل إنسان يحصلها عند الأبواب. نقرأ من أول كلام التمسح بالجدران ولا؟ لا، بس كلام النووي، النسخة اللي فيها كلام النووي. قال النووي؟ لا، قبله النسخة. هي المسألة إيه؟ الثالث أن يمسح الجدران. أما الزيارة البدعية تشتمل وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور. الثالث أن يمسح على الجدران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام

المقابر صير حدائق. يقول يستدل بعض العوام أن زيارة القباب والصالحين في قبورهم ليستشفي بهم أن ذلك قد حصل حيث ذهبوا برجل به مس أو وجع في بعض أعضائه أو شلل فشفي من حينه وذهب عنه الذي كان يجده. هذا من البلاء ومن كيد الشيطان للإنسان, يعني بحيث يعني يحصل أن يحصل الشفاء إذا كان صحيحا ثم يحصل فتنة للناس فيعتقدون أن هذا إنما هو منه, ولو كان ذلك حقا ولو كان ذلك صوابا لجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لو كان ذلك حقا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن الناس يذهبون من أجل أن يحققوا هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما أصحاب القبور يعني كما هو معلوم لا يذهب إليهم إلا للدعاء لهم وزيارتهم, أما الاستشفاء وطلب شفاء وطلب كذا فهذا من كيد الشيطان, وهذا مما يكيد به الشيطان الإنسان حيث يضله ويغويه. يقول بعض الناس يدخل إلى المقبرة وهو يدخن ويضحك, وعندنا يقول في الجزائر بعض المقابر تدخلها النساء ويجلسون ويأكلون أنواع المآكل, فوضح لنا جزاك الله خيرا حكم هذه الأمور. والله يعني الناس بين طرفين أفراط وتفريط, يعني أناس يأتون ويستغيثون ويدعون وأناس يأتون يصيحون, يعني يأكلون ويشربون وكأنهم في حديقة, حديقة حيوان يتفرجون ويتنزهون, إفراط أو تفريط كل هذا لا يجوز, لا الغلو ولا الجفاء, ولا أن تكون المقابر محلات للضحك واللعب والأكل والشرب, وإنما المقابر هذه مساكن سكنها أناس سيأتي على كل واحد أن يكون من أهلها, كل من يمشي على الأرض سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور ويصير إلى ما صاروا إليه, فلا يسوق للإنسان لا الجفاء ولا الغلو, وإنما المقابر يذهب لها لتشييع الأموات وللدعاء للأموات وزيارة الأموات, وأما أن تكون محلا للضحك وأيضا يدخل الإنسان فيها ويشرب دخان أيضا يعني سوء على سوء وشر على شر, فالإنسان المسلم عليه أن يتقي الله, وإذا وجد شيئا من هذا ينبه, لأن بعض الناس يكون عنده غفلة فإذا نبه تنبه, فإذا وجد من يغلو ويتجاوز الحدود ينبهه, وإذا وجد من يجفو ويقصر ينبهه. يقول هل يدخل إلى المقبرة بالرجل اليمنى وهل لا بد من نزع النعلين؟ ما في ذلك سنة في منح التقديم اليمنى أو اليسرى, المساجد اللي تقدم اليمنى وتؤخر اليسرى, وأما المقابر الأمر في ذلك واسع يدخل كما شاء, ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقول ما جاء فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يقدم اليمنى أو يقدم اليسرى, المساجد جاء فيها شيء يدل على تقديم اليمنى, تقديم اليمنى وإذا خرج يقدم اليسرى, فتكون اليمنى هي التي لها حظ في المسجد, من حيث الدخول تكون أول ما يدخل ومن حيث الخروج آخر ما يخرج, تكون اليمنى لها الحظ والنصيب فتكون لها البداية وفيها النهاية, هكذا جاءت سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المقابر ما جاء فيها شيء, ما جاء فيها شيء يتعلق بتقديم الرجل اليمنى أو اليسرى. إيش الثاني؟ سؤال آخر. لا بد من نزع النعلين. نعم. أما النعلان فهي لا تنزع إلا إذا كان الإنسان سيمشي بين القبور, أما إذا وجد ممرات وطرق يمشى فيها بين المقابر فالإنسان يمشي بهذه الطرق والممرات التي ليست محل القبور, لكن إذا مشى بين القبور فإنه لا يمشي بالنعال إلا إذا كان هناك حاجة للمشي وهناك ضرورة تدعو إلى اللبس, كأن تكون الرمضة شديدة والأرض حارة، فالإنسان وهناك حاجة إلى الدخول فإنه يلبس النعال ولا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك فإنه يمشي بدون نعال بين المقابر بين القبور، يمشي بدون نعال إلا في الممرات التي تخصص للمشي بين القبور وتقطع المقبرة يعني وتفصلها بالممرات، فيمشى بالممرات بالنعال. والنهي جاء عن المشي بين القبور بالنعال، جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه وسلم بإسناد يعني بإسناد صحيح. يقول يصطف أهل الميت صفا واحدا لكي يعزيهم الناس بعد الدفن، فهل هذا العمل مشروع؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا. والتعزية تكون بأن يلقاهم في المقبرة في الطريق في المسجد في البيت، يذهب إليهم يتصل بالتلفون إذا كان بعيد أو يشق عليهم يذهب إليهم، تحصل التعزية بأمور متعددة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا رجل مغربي أذهب إلى قبر ولي صالح وأخذ من تربته، ثم يأتي إلي الناس إذا لسع أحدهم العقرب فأمر بهذه التربة على موضع الألم ويشفى بإذن الله وأخذ أجرة على ذلك، فما هو الحكم الشرعي بارك الله فيكم؟ الحكم الشرعي أنك تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل ولا تعود إليه أبدا، ولو كان ذلك خيرا لسبقت إليه، ليس هذا خير ادخر لك وحجب عن غيرك من الناس، بل هذا شر ابتليت به، وعليك أنك تنقذ نفسك وتحرص على أنك تبتعد عن هذا الشيء، وأنك ترشد الناس لأن يلجأوا إلى الله وأن يسألوا الله، فهو الذي ينزل الضرر وهو الذي يرفعه سبحانه وتعالى، والإنسان يفزع إلى الله ويلجأ إليه عند المصيبة. ثم المسلم أي شيء يصيبه هو مأجور عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، فهو على خير فيما يحصل له، ولكنه يطلب الشفاء من طرقه المشروعة، وهي أن الرقية الشرعية والدعاء وكذلك بالأدوية والأشياء التي تجرب من الأشجار أو غيرها والعقاقير. وأما كون الإنسان يعالج بالتراب ويأخذ تراب من عند قبر ولي، هذا من كيد الشيطان وهذا من عمل الشيطان، وعلى الإنسان أن يحذر ذلك. وأنت أيها الأخ السائل عليك أن تقلع من ذلك، وأن تعتبر أن مجيئك للحج وحصول وسماعك للدرس وبيان معرفة الحكم الشرعي أن هذا باب فتحه الله لك وباب خير إن شاء الله عز وجل، لعل الله أن يكون قد شاء إنقاذك من هذا الذي ابتليت به. ومن أعظم الهدايا التي ترجع بها أنك ترجع إلى الناس وإلى بلدك بالهدايا النافعة في الدنيا دنيا وأخرى. فهدايا الدنيا كونك تأتيهم بشيء ما زمزم، تأتي لهم بقطعة قماش، تأتي لهم بشيء من المساويك هذه التي يستاك بها الناس، تأتي لهم بشيء بكتيب من كتب العلم، بشريط من الأشرطة المفيدة، وكذلك أيضا ترشدهم إلى الفوائد التي استفدتها، لأن هذه أعظم هدية. وكان الصحابة يتهادون العلم كما قال كعب بن عجرة رضي الله عنه لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن أبي ليلى نعم، قلت فلا فهديها إلي، اسمعوا الهدية ما هي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه هي الهدية. وخلاصة الأمر أن يقول للأخ السائل الذي سأل هذا السؤال: عليك أن تترك هذا العمل الذي ابتليت به ولم تحصل خيرا بذلك، وإنما ابتليت بشر، فعليك أن تقلع عن هذا، فإن الذي عملته من أخذك التراب والعمل على إعطائه للناس بأجرة أو بغير أجرة للاستشفاء، فالعمل محرم والكسب حرام، العمل محرم والكسب حرام، وعليك أنك تتوب إلى الله عز وجل، وأن تسلك المسالك الشرعية، وتبتعد عن الشيء الذي يعود عليك بالضرر وعلى غيرك، واجعل من حضورك الدروس ومعرفتك الأحكام الشرعية سبيلا إلى استقامتك وإلى سلامتك، وبعدك عما يعود عليك بالضرر، وأنك إذا رجعت تبين للناس أن العمل الذي عملته أنك علمت بأنه غير جائز، وأنك تركته، وبذلك تكون سلمت وعملت على أيضا سلامة الناس بعدم تعلقهم وافتتانهم بأصحاب القبور. نعم. يقول: قال لي صديق أنه في بلدهم رجل صالح مات، وجاء في المنام لعدد من المسؤولين كالمحافظ والعمدة يطلب منهم أن ينقل لقبر آخر لأنه مقبور مع رجل ظالم، فنقلوا جثته وكانت رطبة لم يأكلها الدود، هل هذا كلام ممكن ويمكن تصديقه؟ ما كل ما يقال يكون صحيحا، وما كل ما يدعى يكون صحيحا. وقضية أن يكون الإنسان يكون في قبره عنده رجل ظالم أو عنده أحد يعذب، هذا شيء ما يعلمه إلا الله عز وجل. أمور الغيب هذه أمور ما يدركها الناس، لأن الاثنين يكونوا في قبر واحد، هذا منعم وهذا معذب، وهذا ما يدري عن نعيم هذا وهذا ما يدري عن عذاب هذا، لأن أمور القبور غيب. لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار، وفيه جنة ونار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله أطلع نبيه على ما يجري في القبور وسمع ما يجري في القبور، والناس حوله لا يسمعون، كما أنه في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة مد يده إليها ليأخذ عنقودا وهو يراها، والناس يرون يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. فأمر الآخرة غيب، لا يتضرر هذا من كونه بجنب هذا، ولا يستفيد هذا من كونه بجوار هذا. فالاثنان يكونان في قبر واحد مثلا، ثم هذا في نعيم وهذا في جحيم، وهذا لا يدري عن عذاب هذا وهذا لا يدري عن نعيم هذا، لأن أمر القبور أمور غيبية. يفتح للإنسان باب إلى الجنة وباب إلى النار، المحسن يفتح لباب الجنة والمسيء يفتح باب إلى النار، والناس ما يرون الجنة ولا النار. فلا يقال والله فتحنا ما لقينا، لأن أمر الغيب يجب التصديق بها والإيمان، ولو لم نشاهد ونعاين. إذن قضية كون الإنسان ينبش في قبره أو جاء يعني في المنام وقال انقلوني أو اعملوني، هذا كله يعني لا وجه له، ولا يصلح أن يخرج الإنسان من قبره، لأنه كما ذكرت المحسن يستفيد الجزاء على عمله الحسن، والمسيء يتضرر بعمله السيء، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. في الدنيا مثال، الدنيا فيها مثال، أمثلة واقعية الناس يعرفونها ويشوفونها. يكون الواحد في نعيم والثاني في عذاب، وهم متجاورين ويدري بعضهم عن بعض. فينام الرجل وزوجته في لحاف واحد، ثم واحد منهم يرى أنه في نعيم وأنه في لذة ويقوم لعابه يسير، والثاني يرى أن الوحوش تطارده والحيات تلاحقه والعقارب تقبل عليه، ثم يقوم ريقه ناشف. وهذا ما درى عن هذا، وهذا ما درى عن هذا، لأن أمور الأرواح وأمور البرزخ هذه غيب. ما يقال والله أنه فتحنا القبر ما وجدنا نعيم ولا وجدنا عذاب، أو أن يعني أن لو صار إنسان بجنب صالح بجنب طالح أن هذا يضره، هذا ليس بصحيح. نعم. يقول: بعض الحجاج يشتري قمحا ويوزعه على الحمام الذي يكون في مقبرة البقيع، ما حكم هذا الفعل؟ الفقراء أحوج من الحمام، الحمام يطير ويحصل رزقه ولا يحتاج إلى أحد يتصدق عليه، وإنما الصدقة للفقراء والمساكين. الحمام يطير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تنطلق من أوكارها في الصباح خاوية البطون وترجع ممتلئة البطون. ما هو رزقها أنك تكب لها قمح؟ القمح أعطيه لمن يستحقه، أعطيه لمن يستحقه، وتصدق على الفقراء والمساكين. وأما الحمام فهو يطير ويقع في الأشجار ويأكل من الأشجار ويأكل من ويشرب من المياه ويجد من الخير ما رزقه الله تعالى إياه وما جعله رزقا له. فالناس لا يذهبون يصيرون إلى أنهم يصرفون الأموال لرزق الحمام ويتركون رزق الأنام. هل في وضع حجر واحد على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة له أصل من السنة؟ التمييز ما نعلمه أصل، ما نعلم أصل أن الرجل كله كذا ولا كذا، لكن كونه يعلم بحجر أو التعليم بالحجارة سواء للرجال أو للنساء جائز، لأنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يضع له علامة حجر لكن بدون كتابة، بدون كتابة، حجرا يعني يعرفه يعني يميز به قبر قريبه لا بأس بذلك، لأن السنة جاءت بهذا. أما الرجال كلهم كذا والنساء لها كذا، وهذه علامة رجال وهذه علامة نساء، لا نعلم لذلك أصلا. هل من السنة أن يستقبل الزائر قبر الميت، أن يستقبل وجهه؟ نعم، إذا جاء يسلم على شخص معين يستقبل وجهه، مثل ما يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وجهه، يعني فيستقبل، يعني إذا كان يريد أن يزور أخاه أو أباه أو يعني صديقه أو قريبه وهو يعرف قبره، له يعني له أن يأتي ويقف يعني مستقبلا وجهه، يعني مستدبرا القبلة ويسلم عليه. نعم. يقول: في بلادنا يرفعون القبر فوق الشبر، فهل يجوز حضور الدفن مع العلم أن الإنكار عليهم صعب؟ لا يزاد على تراب القبر، القبر الذي يخرج من القبر هو الذي يوضع، ومعلوم أن التراب يعني عندما خرج من القبر سيعاد، والمكان اللي فيه الميت هذا هو الذي لن يعاد مكانه شيء لأن فيه الميت، فإذا لا يزاد على تراب القبر منه ولا يجاب تراب من برا بحيث أنه يرفع القبر. أما إذا سوي عليه التراب ترابه نفسه ما في بأس. أحيانا ينمو على القبور عشب في فصل الربيع، وفي الصيف يقوم الناس بحرقه إذا صار يابسا، فما حكم ذلك؟ ما يصلح حرقه، يعني كل الناس يحرقون، يعني يجون المقابر يسوون بها حرائق أو حريق يعني يتلف ذلك، هذا كتركونه، يتركونه كما كان، ما في حاجة إلى أنه يحرق، يحرق بين القبور ما يصلح. بعض الناس ينزل إلى القبر ويستلقي فيه للعظة والتذكرة. والله العبرة والتذكرة هي بكون الإنسان يعني يستقيم على طاعة الله ويستقيم على أمر الله ويحافظ على ما شرع الله ويبتعد عما حرم الله ويعتبر بالعبر والعظات التي جاءت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزور القبور ويتذكر الموت، أما كونه ينزل في القبر ويعني يضطجع فيه وما إلى ذلك، فالذي جاءت به السنة والذي جاء ما يدل عليه هو الزيارة وتذكر الموت. أما كون الإنسان ينزل في القبر ما أعلم فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينزل يحفر له قبر وينزل فيه ويتذكر الموت بهذه الطريقة. يجتمع جيران الميت عند أهل الميت بعد دفنه لشرب القهوة أو العشاء، هل هذا العمل جائز؟ لا يصلح أن الناس يجتمعون للأكل عند الميت وعند أصحاب الميت، وإلا تكون مناسبة فرح ما دام فيه أكل، والمناسبة الموت هذه يعني تكون فرصة للأكل، يعني معناها تنعكس الأمور. وإنما أصحاب الميت حصل لهم مصيبة وحصل لهم يعني فقد فقيدهم، فهم بحاجة إلى من يأتي لهم بطعام لهم، يعني لأنهم جاء ما يشغلهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعلموا بموته قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه جاء ما يشغلهم. أما كونهم يروحون يطبخونهم ويشتغلون بالطبخ أو يعني يتفقون مع الطباخين يطبخون وكأن المناسبة مناسبة يعني فرح، نعم إذا كان جاهم ضيوف يكرمون الضيوف إذا جاهم ضيوف من برا، أما من أهل البلد كونهم يتجمعون أو مثل ما يفعل بعض الناس في بعض البلاد يعملون سرادقات وناس يتجمعون فيها ويقرؤون القرآن ويجيبوا لهم طعام، صارت كأنها مناسبة فرح. وقد يكون يعني مثل هؤلاء الفقراء يتمنون هذه المناسبات من أجل يأكلون ويشربون لأنها مناسبة يعني طيبة بالنسبة لهم، يعني فيكون الموت يعني مناسبة يفرح بها عند بعض الناس اللي ما عندهم شيء يأكلونه. يقول السائل: رجل لما مات أبوه جمع الناس ووزع عليهم المصاحف يتلون القرآن ويجعلون ثواب ذلك للميت، هل هذا العمل جائز وهو يفعل عندنا كل سنة؟ لا ما يجوز، لأن ما جاء شيء يدل عليه، ما جاء شيء يدل عليه، وليس هذا من عمل السلف الصالح، وإنما الأموات يدعى لهم، ويمكن الإنسان يتصدق عن الميت ينفعه، تنفع الصدقة، تنفع الصدقة الميت، من أراد أن ينفع موتاه بالصدقة فإن ذلك ينفعه، لأنه قد جاء ما يدل على ذلك. وأما قراءة القرآن وإداها الأموات ما جاء شيء يدل عليه. وهذا العمل أن يكون يجمع الناس ويقرؤون ويعطيهم شيء، يعني هذا غير مستقيم وغير صحيح. يقول: إذا كانت المقبرة قد امتلأت ولم يجد الناس مكانا آخر ليدفنوا موتاهم، فما هي المدة الزمنية التي يجب أن تمر على هذه المقبرة ليدفن فيها موتى جدد؟ القبور لا يصح أن تنبش ويدفن فيها موتى جدد، وإنما إذا امتلأت المقبرة يذهبون إلى مكان آخر أو يوجدون مقبرة جديدة، يجدون مقبرة جديدة. أما كونهم ينبشون القبور ويدفنون فيها فليس للناس أن يفعلوا هذا. تحية المسجد بعد صلاة العصر ما حكمها في المسجدين أو الحرمين النبوي والمكي؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، يعني من العلماء من قال أنه إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من يقول لا يصلي لأنه قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا حديث كلها صحيحة لا في الصلاة ولا عدم الصلاة. والإنسان الذي نستطيع أن نقوله أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس، لأنه جاء ما يدل على أن الإنسان يصلي وهو قوله إذا دخل أحد المجلس ونفسه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء ما يدل على النهي لا صلاة بعد العصر. فمن العلماء من رجح الفعل ومنهم من رجح الترك، والذي نستطيع أن نقوله أن الإنسان لا ينكر عليه لا إن جلس ولا إن صلى. نعم. وكذلك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي جاء وجلس بأن يقوم ويصلي ركعتين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، لكن يصليهما خفيفتين، يصلي والإمام يخطب ركعتين خفيفتين. نعم. ما المقصود بالنعال عند الإحرام؟ هل كل ما يلبس في الرجل يعتبر نعل؟ لا، الذي يلبس في الرجل نعل خف وجورب، والإنسان لا يجوز له أن يغطي الكعبين. أما إذا كان كعبان غير مكشوفان فإن ذلك يعتبر نعل. المهم لا يغطي الكعبان، لا يغطي الكعبان، يكون الكعبان، يكون الكعبان بارزين. ولا يلبس الإنسان الجوارب، لا يلبس الجوارب ولا الخفاف التي يغطي الكعبين، وإنما يلبس النعال التي يظهر يعني بعض القدم أو بعض الأصابع أو جزء من القدم من الجوانب أو كذا، وهذه النعال، أو الخفاف التي هي دون الكعبين. نعم. يقول أريد الحج لهذا العام ولا أملك حق الهدي، فمتى أصوم 3 أيام في مكة وأنا سأرجع إلى المدينة وأمكث فيها لمدة عام، فهل أصوم 7 في المدينة أم أؤخرها إلى أن أرجع إلى بلدي؟ 3 أيام اللي في الحج تصومها قريبا من الحج، يعني قبل يوم عرفة، الأيام اللي قبل يوم عرفة يوم 6 و7 و8، ولك أن تصوم يوم عرفة أيضا، لكن كونك تفطر وتصير مفطرا في يوم عرفة أولى وأفضل، فيكون صيامك قريبا من الحج يعني يوم 6 و7 و8. وإن فاتك لك أن تصوم يوم 11 و12 و13، أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يعني يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيوم العيد لا يصام أبدا. ويوم عرفة الأولى للإنسان وهو حاج أن يكون مفطرا، وإنما 3 أيام التي تكون على ما لم يجد الهدي تكون قبل يوم عرفة أو يكون فيها يوم عرفة، ويجوز صيام أيام التشريق 11 و12 و13 إذا لم يصم قبل ذلك. نعم. وأما 7 الباقية فإذا رجعت البلد اللي ستقيم فيه، ما دمت ستقيم 1 سنة في المدينة بعد الحج فأنت تصوم في المدينة إذا رجعت إلى المدينة. يقول رأيت من يمر بين يدي المصلين، وعندما عارضته قال لي إن العلماء أفتوا بجواز ذلك في الحرمين، هل هذا صحيح؟ نعم، بعض العلماء أفتى إذا كان فيه زحام، يعني زحام، ولكن معلوم أن الناس يتفاوتون في الحاجة إلى الخروج، فمن الناس من يكون يمكنه أن يصبر، ومن الناس من هو مضطر لا يستطيع أن يصبر، فالمضطر معذور يمشي، وغير المضطر يصبر، وبعد 10 دقائق ينفك الزحام وينفتح الطريق، ما هناك مدة طويلة ينتظرها الإنسان، فالإنسان يحرص على أن لا يمر بين أيدي المصلين لا في المسجد الحرام ولا في هذا المسجد إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، فهذا شيء آخر للإنسان أنه يتجاوز إذا كان لا يستطيع الانتظار، كان يكون يحتاج إلى أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن يصبر، فمثل هذا له أن يمر بين يدي الناس، ولكن متى وجد سبيلا إلى عدم المرور فإنه لا يمر، كان ينتقل من صف إلى صف، إذا كان في واحد يصلي ينتقل من صف إلى صف إذا كان في المكان الآخر في أحد لا يصلي. نعم. يقول هل نقدم محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على محبة الوالدين والولد، أم أنه لا بأس إن قال أحدنا أنه يحب والديه أكثر من أبي بكر وعمر؟ والله الإنسان ما ينبغي له أن يشغل نفسه بالكلام هذا، يحب هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم فضل وكل له فضيلة يحبون على قدر فضائلهم، فكل من كان أفضل يكون أحب، وأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكل واحد يحب على حسب قدر فضله، أما كل إنسان يقارن يقول أنا بين أبي بكر وأبي وأمي أو بين عمي أو أختي أو خالتي أو ما إلى ذلك لا يشغل نفسه بهذا، يحب كل فيما يناسبه ولا يشغل نفسه بالموازنة والمقارنة. قول القائل عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، قد جئت إلى بابك مقرا بذنبي فاشفع لي فأنت الشفيع، هل هو من الدعاء الجائز ومن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس من الدعاء الجائز. يقول السلام عليك يا رحمة الله رسول الله ورحمة الله وبركاته، أما يقول جئتك زائرا طالبا منك كذا وكذا، لا يطلب منه لا شفاعة ولا غير شفاعة. الشفاعة يطلبها من الله، يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. أما أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي أو اطلب لي أو ادعو لي، ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري لما قالت عائشة ورأساه قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، دعوت لك واستغفرت لك. لو كان عليه الصلاة والسلام يؤتى في قبره ويطلب منه الاستغفار ويطلب منه الدعاء ويطلب منه الشفاعة ما كان هناك حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان لا فرق بين كونه يسبقها بالموت أو تسبقه بالموت ما احتاج إلى أن يقول هذا الكلام. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبل دعوت لك، هذا يدل على أنه لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا دعاء ولا غيره. نعم. يقول: أنا أصلي إماما متطوعا في مصلى قريب من المسجد النبوي، وأحب أن أصلي في هذا المسجد والجماعة ليس عندهم من يصلي بهم إذا تركت الصلاة بهم، فهل أصلي معهم أفضل أم أتركهم وأصلي في المسجد النبوي؟ الإنسان الذي هو إمام مسجد، الذي هو صاحب إمام مسجد، عليه أن يصلي بجماعته متطوع. متطوع، لا، المتطوع كما هو معلوم ما هو يعني ما ألزم نفسه، لكن يمكن أن يقول يعني لأحد: أنا أريد أن أذهب المسجد فأنت صلي عني، أو أنا لا أستطيع أن أبقى. فكون الإنسان وحتى لو كان متطوعا كونه يعني ملتزم بأنه يصلي بهم ينبغي له أنه يصلي بهم، لكن إذا كان هناك حاجة إلى أنه يتخلف فهو معذور، لأنه لو نوب أحدا له أن ينيب، لكن الذي يكون موظف ويتقاضى راتب أو يعطى مكافأة هذا ليس له أنه يوكل أحد يروح يصلي المسجد النبوي، بل هو أعطي من أجل أن يصلي بالناس وأن يحافظ على صلاة الناس. لكن المتطوع له أن يقول لغيره من المتطوعين قم مقامي، وله أن يبقى وهو على خير إن بقي وإن ذهب إلى المسجد النبوي. نعم. يقول: ذهبت لمصلحة حكومية وعند قضاء المصلحة طلب مني الموظف المسؤول 10 جنيهات، فهل أعطيه هذا المبلغ علما بأنها ليست رسوم، وهل تعتبر هذه رشوة؟ ما يعطاه الموظف هو رشوة، لا يجوز الإنسان أن يعطي أحدا من الموظفين شيئا من المال لأن ذلك من قبيل الرشوة، والموظف لا يكفيه راتبه ولا يبحث عن شيء غير راتبه، لا يبحث عن شيء عند الناس، لأن هذا من الرشوة، فليس لك أن تعطيه وليس له أن يطلب. ما صحة الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4؟ حديث صحيح. نعم. يقول: توضأت لصلاة الظهر ثم صليت الظهر والعصر ثم ذهبت لأتوضأ فوجدت على ذكري شيئا من المذي أو الودي، فماذا علي؟ هل أعيد الصلاة؟ إذا كان الإنسان موسوس لا يلتفت إلى شيء من ذلك أصلا، وأما إذا كان حصل أنه ليس موسوس ورأى ذلك بعد الصلاة فهذا لا يلزم أن يكون قبل الصلاة، يمكن يكون ما جاء بعد الصلاة، أقول يمكن يكون بعد الصلاة، يعني كونه يصير على على على ثيابه أو على يعني شيء من الرطوبة إذا كان حس بها في الصلاة وتحقق أن ذلك خرج منه الصلاة يقطع الصلاة لا يستمر فيها، ولكنه كون عرف ذلك بعد الصلاة فليس بمحقق أن هذا حصل قبل الصلاة وهو يمضي. وأما إن كان موسوسا فلا يلتفت إلى شيء من ذلك أصلا. يقول: طلبت من الله شيئا وأعطاني إياه ثم قلت ذلك لأصحابي، فهل هذا العمل جائز؟ جائز، ما في مانع. كل إنسان سأل الله وأعطاه ورزقه كونه يعني يخبر بذلك ما في بأس. يقول: بعض المصلين عند التشهد تشهد الصلاة يحرك سبابته بشكل دائري، هل هذا من السنة؟ لا، شكل دائري يعني كان يسوي حلقة، هذا ما له أساس، وإنما يرفعها ويخفضها عند الدعاء يرفعها، أما يحركها على كأنه يعمل لحلقة هذا لا نعلم له أساسا. ما حكم كتابة آيات السحر بالزعفران على ورقة ثم تحرق هذه الورقة ثم يتبخر بها؟ والله ما نعلم لهذا أساس، وإنما السحر وغيره من الأمراض يعالج بالرقية، وأما كتابة في ورق وحراق الورق والتبخر به فما أعلم يعني شيء يدل عليه، وإنما الذي يدل عليه الرقية، يعني كل إنسان يقرأ وينفث. نعم. يقول: ما صحة قول تحية البيت الحرام الطواف؟ إذا كان الإنسان دخل ليطوف نعم، ولكن إذا كان دخل ليصلي أذن المؤذن وجاء فتحية يصلي ركعتين قبل أن يجلس، أما إذا جاء للمسجد يطوف يطوف، لكن لا يلزم أن كل من دخل أنه ما يدخل إلا يطوف، بل يمكن إنسان يدخل يقرأ القرآن ويرجع، فما في يعني شيء يدل على أن تحية الطواف يعني أنه كلما جاء دخل ما فيه إلا يطوف، لأن كثير من الناس يدخلون المسجد يصلون يرجعون، ما هو معناه أنهم لازم يروحون يطوفون. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، وفائدته أن هذه البقعة أميز من غيرها ولها ميزة على غيرها من المسجد، لأن المسجد ما وصف بأنه بهذا الوصف كله، وإنما وصفت هذه البقعة، فالإنسان يصلي فيها إذا تمكن من غير النافلة دون أن يلحق ضررا بأحد، وأما معنى ذلك وحقيقة ذلك الله تعالى أعلم. يقول: ما حكم رجل يستعمل الاستمناء بيده بحجة أنه بعيد عن زوجته خشية الوقوع في الزنا؟ هذا من الأمور المحرمة، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك، وهذا مما وراء ذلك، فهو من العدوان وصاحبه ملوم، والعلاج أنه يصوم، إذا كان عنده شدة شهوة ولم يجد من الطريق الحلال الزوجة أو ملك اليمين ما يقضي به وطره فالعلاج هو الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قال أنه يروح يسمي بيده أو قال أي شيء آخر، قال فعليه بالصوم. فإذن هذا هو العلاج الشرعي، وأما الاستمناء باليد أو بغير اليد مما يفعله الإنسان معالجة حتى يحصل منه قضاء الشهوة فداخل تحت قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.